بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف، في جمعي التصحيح أو في التثنية، وحق مجبور بهذه التوفية. واجبر برد اللام ما حذف منه جوازا بشرط إن لم يكن رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية. هذا شروع من الناظم فيما إذا نسب إلى الثلاثي المحذوف منه شيء، محذوف منه شيء. إذا نسب الثلاثي المحذوف منه شيء فلا يخلو، إما أن يكون المحذوف الفاء أو العين أو اللام. ثلاثي الذي حذف منه حرف، إما أن يكون المحذوف فاء أو عينا أو لاما. إذا حذف منه الفاء سينص عليه الناظم رحمه الله تعالى، وأما هذا البيت قد عنا ما حذف منه اللام. فإن كان المحذوف الفاء أو العين فسيأتي، وإن كان المحذوف اللام هو الذي نص عليه. إذن الحديث الآن في ماذا؟ إذا أردنا أن ننسب إلى ثلاثي محذوف اللام، محذوف اللام مثل أب وأخ، أخ هذا ثلاثي حذف منه اللام وهو الواو، أخون هذا الأصل، أب ابن يد، هذه ثلاثية حذفت منها اللامات. حينئذ كيف ننسب إليه؟ كيف ننسب؟ هل نرد ذلك المحذوف أو لا؟ فيه تفصيل، قد يجب وقد يجوز. وإن كان المحذوف اللام، حينئذ ذلك المحذوف إما أن يجبر في تثنية أو جمع تصحيح أو لا، يعني إما أن يرجع عند التثنية والجمع أو لا. إذا ثنينا رجع، إذا جمعنا جمع تصحيح رجع، حينئذ فيه تفصيل، إما أن يرجع أو لا، إما أن يجبر أو لا. فإن جبر كما في أب وأخ فإنهما يجبران في التثنية، وكعظة وسنة فإنهما يجبران في الجمع بالألف والتاء، وجب جبره في النسب. إذن العبرة هنا بماذا؟ برد اللام في التثنية وجمع التصحيح. إن كانت هذه اللام إذا ثنيت الكلمة رجعت اللام، حينئذ إذا نسبت إليه وجب وجوبا وجب رد اللام، هذا ما يسمى بالجبر. واجبر يعني رد اللام، اجبر يعني اجبر خاطر الكلمة، ثلاثة حروف حذف منها اللام، حينئذ إذا ثني رجع وإذا جمع رجع، حينئذ تجبره في النسب فترده كما رد في التثنية والجمع. إذن العبرة هنا في النظر بالتثنية والجمع، فإن رد في التثنية والجمع رد في النسب. فإن جبر كما في أب وأخ فإنهما يجبران في التثنية، وعظة وسنة فإنهما يجبران في الجمع بالألف والتاء، وجب جبره في النسب. أنت تقول أبوي، أبوي رجعت ماذا؟ اللام، أصر أبو أب أب أبو حذفت اللام اعتباطا، حينئذ نقول هذه اللام هل ترجع أو لا؟ ننظر في التثنية، تقول أبوان كذلك، أبوان وأخوان، إذا رجعت الواو ما دام أنها رجعت في التثنية حينئذ تردها فيه في النسب، تقول أبوي أخوي بردها وجوبا لا جوازا، يعني لا يصح أن يقال أبي وأخي بدون الرد، بل يجب الرد. فتقول أبوي وأخوي وعضوي أو عضهي على الخلاف في المحذوف هل هو واو أم هاء، وسنوي أو سنهي على الخلاف في المحذوف هل هو اللام هل هو واو أم هاء، على الخلاف في المحذوف، لأنك تقول أبوان وأخوان في التثنية، تقول أبوان وأخوان في التثنية، وعضوات وسنوات أو عضهات وسنهات على الوجهين. إذا جمعت عضة لألف وتاء قلت عضوات أو عضهات، عضوات رجعت الواو، عضهات رجعت الهاء على قول بأن المحذوف هو الهاء، كذلك سنة سنة، قلنا باب سنة مما حذفت لامه وعوض عنه التاء، ثلاثي حذفت لامه وعوض عنه التاء. سنة أصل سنون أو سنهون على خلاف، إذا جمعت تقول سنوات كذلك أو سنهات جمعت بألف، إذا رجعت رجعت اللام في جمع بألف وتاء، حينئذ تقول سنوي سنوي أو سنهي سنوي، الواو هذه رجعت، ما حكم رجوعها ردها؟ واجب. لماذا؟ لأنك تجمعها فتقول سنوات، فالعبرة حينئذ بالجمع. وإن لم يجبر في التثنية والجمع، يعني لم ترجع اللام، وإن لم يجبر لم يجب جبره في النسب، بل يجوز فيه الأمران، يجوز فيه الأمران. إذن الجبر هنا جائز وواجب، واجبر جوازا احترازا من الواجب، وسيأتي وحق مجبور مراد به الواجب. إذن جبر المنسوب إليه برد اللام على نوعين، منه ما هو واجب ومنه ما هو جائز. متى يجب؟ إن ردت في التثنية والجمع. متى لا يجب؟ إن لم ترد في التثنية والجمع. إذن العبرة بذلك في النظر التثنية والجمع. وإن لم يجبر لم يجب جبره في النسب، بل يجوز فيه الأمران، نحو حر حذف منه الحاء، حرح هذا الأصل، وغد حذف منه الواو، غدو وشفة وثوبة، فتقول فيها حري بعدم إرجاع اللام، حري أصل حرح، لو رجعت اللام قلت حرحي بإرجاع اللام، لكن لما هذه لم ترجع في التثنية والجمع حينئذ بقيت على الأصل من جواز الأمرين، فتقول حري وغدي وشفي وثبي بالحذف، تحذف اللام فلا تردها، وتقول حرحي برد اللام، وغدوي غدوي وشفهي وثبوي بإرجاع اللام بالجبر برد المحذوف وهو من حر الحاء، أصله حرح وهو الفرج، ومن غد الواو، ومن شفة الهاء، ومن ثوبة الياء، لكن تقلب الياء واوا. إذن إن لم تجبر اللام وترجع في التثنية والجمع فأنت مخير بين الأمرين، إما الرد وإما الحذف، فتقول غدي وغدوي بالوجهين. لماذا؟ لأنك تقول غدان تثنية غدا. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا، واجبر هذا فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، واجبر برد اللام جار مجرور متعلق بقوله اجبر، يعني برد اللام، برد هذا مصدر مضاف إلى المفعول بردك اللام، برد اللام بردك اللام هو من إضافة المصدر إلى المفعول، إلى مفعوله، اللام مفعول والفاعل أنت، برد مضاف اللام مضاف إليه، وهنا الإضافة من إضافة المصدر إلى مفعوله. واجبر برد اللام ما، اسم موصول بمعنى الذي، شرابه مفعول به، واجبر ما حذف منه، ما حذف منه، منه جار مجرور متعلق بقوله حذف، وحذف هذا فعل ماضي مغير الصيغة، ضميره يعود إلى ما، ومنه جار مجرور متعلق بقوله حذف، والجملة من الفعل ونائبه صلة الموصول لا محل لها من إعراب. جوازا بالنصب هذا صفة لموصوف محذوف بتقدير مضاف، أجبر جبرا ذا جواز، أجبر جبرا ذا جواز، أجبر الذي نطق به، أجبر جوازا، أجبر جبرا ذا جواز، وحذف الموصوف وهو جبرا ثم حذف المضاف ذا جواز ذا صاحبة، وأقيم المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، قيل جوازا قيل جوازا. واجبر برد اللام ما منه حذف. حينئذ قول برد اللام نقول هذا على نوعين، إما جائز الجبر وإما واجب الجبر. قد أشار إلى الأول بقول جائز بهذا البيت، وإلى الوجه الثاني بقوله وحق مجبور إلى آخره. إن لم يكن رده أولف جوازا بحذف الهمزة، جوازا إن هذا حرف شرط، ولم يكن يكن هذا فعل مضارع ناقص مجزوم بلم، وجزمه مقدر، لا قلنا هنا ليس مقدرا، سكون الظاهر على النون المحذوفة تخفيفا، ومن مضارع لكان منجزم تحذف نونا وهو حذف ملتزم. هنا النون حذفت تخفيفا ليست للجازم لم، لما حذفت تخفيفا حينئذ حذف معها السكون، السكون ظاهر، لو نطقت به لم يكن، لم يكن هذا الأصل، لم يكن رده إذا نطقت به، ولكن حذفت النون تخفيفا حينئذ يكون السكون ظاهرا على النون المحذوفة تخفيفا. إن لم يكن رده، رده اسم يكن، والضمير في رده يعود إلى كيف الرد إلى اللام، نعم رده يعني رد اللام. إن لم يكن رد اللام ألف، هاي خبر فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير الستر يعود على، نعم أين مرجع الضمير ألف؟ ما هو الذي ألف؟ الرد، أي إن لم يكن رده ألف. دائما هذا مباشرة، ما دام أن الجملة هنا خبر كان لابد يكون ضمير رابط بين الاسم والخبر مباشرة، لو التبس عليك تطبق القاعدة، لو ما فهمت المعنى أشكل عليك. رده هذا اسم كان، ألف جملة، إذن هو الخبر، لابد أن يكون ثم ضمير رابط بين الجملة التي وقعت خبرا وبين اسم كان. فإذا أشكل عليك مباشرة قل ألف فيه ضمير يعود على المبتدأ الاسم اسم كان. لماذا؟ لأنه ما يصح أن يكون ألف جملة خبر يكن ثم لا يكون فيه ضمير رابط بين الاسم والخبر. فمباشرة إذا التبس عليه قل ألف الضمير يعود إلى الاسم، إلى الاسم. إذا قوله ألف نقول فيه ضمير يعود إلى الرد، لأنه في الأصل مبتدأ وألف هذه جملة خبر، حينئذ الرابط هو ضمير الواقع نائب فاعل. قوله في جمعي تصحيحي جار مجرور متعلق بقوله ألف، ألف في جمعي هذا يسمى بالتضمين، في جمعي التصحيحي، في جمعي جار مجرور متعلق بقوله ألف. إذن إن لم يكن رده مألوفا، مألوفا يعني معروفا ومحفوظا في جمعي التصحيحي، وهما جمع المذكر السالم والجمع بألف وتاء، سمى جمع التصحيح، جمع التصحيح أو في التثنية أو للتنويع، لأنه لا يشترط أن تعود في التثنية وأن تعود في الجمع معا، لا قد ترجع في التثنية ولا ترجع في الجمع والعكس، ولذلك أو هنا للتنويع في التثنية، هذا معطوف على قوله في جمعي التصحيح، في جمعي التصحيح. إذن الحاصل أن قوله واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا إن لم يكن رده ألف مألوفا في جمعي التصحيح أو في التثنية، فإن كان مألوفا في جمعي التصحيح والتثنية وجب الرد، وإن لم يكن مألوفا جاز الرد، جاز الرد. ولما كان قوله واجبر فيه معنى الوجوب رفعه بقوله جوازا، رفعه بقوله جوازا. تبقى مسألة وهو أنه أطلقه للناظر، وهو مقيد لئلا تكون العين معتلة، لئلا تكون العين معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جبره، يعني قوله إن لم يكن رده ألف، قد لا يؤلف رده في جمعي التصحيح أو في التثنية ثم يجب رده، هذا استثناء من الجواز ممن صب عليه حكم الجواز بشرط واجبر برد اللام ما حذف منه جوازا إن لم يكن رده ألف في جمعي التصحيح، زد عليه شرط ثاني ولم تكن عينه معتلة، ولم تكن عينه معتلة. إذن أطلقه الناظم وهو مقيد بأن لا تكون العين معتلة، فإن كانت عينه معتلة وجب جبره، وجب جبره يعني برد اللام، برد اللام. وإن لم يجبر في التثنية وجمع وجمعي التصحيح، وإن لم يجبر في التثنية وجمعي التصحيح وجب. لماذا؟ لكون عينه معتلة، لكون عينه معتلة، احترازا من نحو شات وذي بمعنى صاحب. شات وذي بمعنى صاحب، إذا نسبت إلى شات وإذا نسبت إلى ذي، إلى ذي التي بمعنى صاحب، فتقول في شات شاهي أو شاي شاهي، كما تقول في ذي ذووي، كما سيأتي. ذووي محل وفاق اتفاقا، لأن وزنه فعل، وزنه فعل. أما شاهي برد اللام، برد اللام وهي الهاء، لأن شات، شات أصلها شوه، وهي الهاء، لأن الأصل شوهة بإسكان الهاء، شوهة فعلة، شوهة فعلة، هذا الأصل فيها، بدليل شياه تجمعه على شياه. شوهة حذفت الهاء تخفيفا، حذفت الهاء تخفيفا من شوهة، هي اللام فعلة، حذفت الهاء تخفيفا ففتحت الواو، كانت ساكنة فتحت صارت شوى، شوى، ثم تحركت الواو وفتح ما قبلها وصارت شات. إذن شات ما أصلها؟ شوهة فعلة. أين اللام؟ الهاء، حذفت تخفيفا وفتح ما قبلها الواو، كانت ساكنة فتح صار شوى، شوى، شوة، تحركت الواو وفتح ما قبلها وقلبت ألفا فصارت شاتا، شاتا. إذن حذفت الهاء تخفيفا وفتحت الواو لأجل التاء، لأن التاء، لأنه يقال لماذا فتحت الواو؟ أصل شوهة، تقول التاء تاء تأنيث كما سبق، ما قبل لا يكون إلا لمفتوحة، قاعدة مثل الألف، مثل الألف، تاء التأنيث لا يناسبها ما قبلها إلا أن يكون مفتوحا، حينئذ لابد من تحريك الواو بالفتح، تقول شوة، شوة، شوة، ثم قلبت الألف الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. وعلى أصل الأخفش شوهي بسكون الواو، شوهي، شاهي، هذا الأصل، الأخفش يرى أنه شوهي بسكون الواو، في بسكون الواو على أصل عندهم. وفي ذي ذووي اتفاقا، ذي كيف تنسب إليه؟ ذو أصله ذو، قلنا ذو على وزن فعلا، إذن أصله ذووا فعلا، ذووا، إذا نسبت إليه هو ذو، حذفت اللام اعتبارا الواو الثانية، حينئذ تقول ذووي، ذووي، واضح؟ ذو على حرفين وهي اسم، لا يمكن أن يكون على حرفين، لابد من محذوف، مثل أب وأخ على حرفين لابد من محذوف. ما هو المحذوف هنا؟ المشهور أنه واو، مشهور أنه واو، حينئذ ما أصله على وزن ماذا؟ ذوى، ذوى، فعى. إذن الذال مفتوحة هي فاء الكلمة، والواو الثانية ساكنة في النطق لكنها في الأصل مفتوحة لأن ما حذف اللام سكنت، أصلها ذوى فعى. قلنا اللام ترجع في النسب، وردها حينئذ نكون على وزن فعل. ما تقول ذوي؟ لو سكنت الواو الأولى قلت ذوي بإرجاع اللام وإدغام اللام الثانية العين، عين الكلمة في اللام ذوي، لكن اتفاقا قالوا ذووي بناء على أن الأصل هو فعل، ذو على وزن فعل، على وزن فعل. إذن وإنما ضم الذو الذال لمناسبة الواو، مناسبة الواو. إذن الحاصل نقول في ذي ذووي اتفاقا، لا خلاف، لا خلاف، وإنما الخلاف هناك مع الأخفش في شوهي، هل تسكن الواو أم لا، تسكن الواو أم لا، المشهور أنها تفتح، شاهي، شاهي، نعم. وفي ذي دووي اتفاقا برد اللام وفتح العين والفاء، بفتح العين والفاء، لأن أصلها الفتح يعني الفاء والعين، لأن وزن ذو فعل، فعال فعال، هذا وزنها، بحذف اللام اعتباطا، حذف اللام اعتباطا. إذن قوله واجبر برد اللام ما حذف منه جوازا ذكر شرطا واحدا، وهو إن لم يكن ذلك الحذف مألوفا، إن لم يكن ذلك الجبر مألوفا في جمعي التصحيح أو في التثنية. هذا شرط عدم أو وجودي؟ شرط عدم أو وجودي، الله مستعان. إن لم، هذا عدم أو وجود، عدم ترددون ليش؟ ايش ملاكم؟ إن لم هذا شرط عدمي، شرط عدمي. إذن تجبر كلمة برد اللام إن لم، إن لم يكن رده ألف في جمعي التصحيح أو التثنية، زد عليه ولم تكن العين معتلة، ولو لم تجبر في التثنية والجم لم ترد، مثل شات أقول شاهي، وذو ذووي، ذووي برد اللام، برد اللام. واجبر برد لام ما حذف منه جوازا إن لم يكن رده ألف في جمعي التصحيح. أولى جمعي ثنى، وأراد به جمع التصحيح المذكر وجمع التصحيح المؤنث، لكن قيل لا تظهر فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر. ما جمع بألف وتاء، نعم، ما جمع بألف وتاء، نعم، قد يرجع في التثنية ولا يرجع فيما جمع بألف وتاء، وقد يرجع فيما جمع بألف وتاء ولا يرجع في التثنية، لا إشكال، لا بد من ذكر النوعين. أما جمع التصحيح قالوا لا. لماذا؟ لإغناء ذكر التثنية عن ذكره، لأن كل ما يرد فيه يرد فيها من غير عكس، من غير عكس، كلام أب وأخ فإن ترد في التثنية دون الجمع. يعني رد اللام إذا رجع في التثنية لزم أن يرجع في جمع التصحيح من غير عكس، من غير عكس، فصار الأعم، الأعم التثنية، الأعم التثنية، لأنه ما يأتي رد في جمع التصحيح إلا ورد في التثنية، وقد يرد في التثنية ولا يرد في جمع المذكر السالم. إذن أيهما أعم؟ جمع التثنية أعم من جمع التصحيح المذكر. إذن لماذا ذكره؟ لا فائدة من ذكره، لا فائدة من ذكره، إلا أن يقام من باب تتميم فائدة بأنه يرد في كذا ويرد في كذا. على كل نعترض عليه في هذا، قيل لا تظهر فائدة لذكر جمع التصحيح المذكر لإغناء ذكر التثنية عن ذكره، لما ذكر أو في التثنية يكفي، لأنه إذا رد في التثنية رد في جمع التصحيح، رد في جمع التصحيح، لأن كل ما يرد فيه يرد فيها من غير عكس، كل ما رد في جمع التصحيح مذكر رد في التثنية، وقد يرد في التثنية ما لا يرد في جمع التصحيح. إذن لو اكتفى بالتثنية عن جمع التصحيح المذكر لا اختصر الكلام. فأب وأخ هذه ترد في التثنية، أبوان وأخوان، ولا ترد في الجمع، ولا ترد في الجمع. وأما جمعه أخون وأبون قلنا هذا شاذ، هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. وحق مجبور بهذه توفية، وحق مبتدا وهو مضاف، ومجبور مضاف إليه، بهذه توفية، بهذه توفية هذا خبر، وبهذه متعلق به. وحق مجبور برد لامه إليه بهذه المواضع الثلاثة، أي فيها، بهذه يعني فيها، با هنا بمعنى في، بمعنى في. ما هي المواضع الثلاثة؟ جمع مؤنث السالم بألف وتاء ومذكر والتثنية التي ذكرها في الشطر الأول في جمعي التصحيح، هذان أمران، أو في التثنية هذا أمر ثالث، هذا الأمر الثالث. وحق مجبور بهذه، وحق مجبور يعني برد لامه إليه بهذه المواضع الثلاثة، أي فيها توفية بردها إليه في النسب إليه، يعني توفي الكلمة حقها ها وتكرمها إذا رددتها في النسب إلحاقا بهذه المواضع الثلاثة، إلحاقا بهذه المواضع الثلاثة، لأن باب النسب كالتصغير والجمع يرد الأشياء إلى أصوله في الجملة. حينئذ لما ردت في هذه المواضع الثلاثة من حق الكلمة توفي إليها تكرمها أن تعيد إليها هذا المحذوف في النسب. وحق مجبور بهذه توفية، يعني أن ما جبر في التثنية وجمعي التصحيح جبر في النسب وجوبا، جبر في النسب وجوبا، هذا تصريح بالمفهوم السابق لأنه نص على ذلك. إن لم يكن جوازا جائزا، واجبر جوازا إن لم يكن رده ألف في جمع التصحيح، مفهومه إن ألف رده في جمعي التصحيح أو في التثنية فالحكم مخالف لقوله جوازا، ولا يقابل جوازا إلا الوجوب. صرح بهذا المنطوق لقوله وحق مجبور بهذه، يعني في باهنا بمعنى في، وهذه اسم الإشارة هنا يعود للمواضع الثلاثة أي فيها. ويحتمل أن يكون هذه ذي إشارة إلى اللام، يحتمل أنه إشارة إلى اللام، أي حق المجبور بهذه اللام أي بردها إليه في المواضع المذكورة التوفية بردها إليه في الناس، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. واضح هذا؟ وحق مجبور بهذه توفية. إذن القاعدة العامة أنه إذا نسب إلى الثلاث محذوف اللام جبر في النسب، جبر يعني برد لامه. وهذا الرد وهذا الجبر على نوعين، إما أن يكون واجبا وإما أن يكون جائزا. وجوبه في مسألتين، وجوبه في مسألتين، هذا تلخيص. أولا إن كان معتل العين مطلقا، ما معنى مطلقا؟ نعم احسنت تمام، مطلقا سواء ردت اللام في الجمع التصحيح بنوعي او في التثنية او لم ترد مثل شات. الموضع الثاني اذا ردت اللام في المواضع الثلاثة حينئذ وجب رد اللام، ما عدا هذين الموضعين انت مخير، انت مخير بين الرد وتركه. وإذا نسب إلى يد ودم جاز الوجهان عند من يقول يدان ودمان، جاز الوجهان عند من يقول يدان ودمان، ووجب الرد عند من يقول يديان ودميان. فهمتم؟ دم ويد، هل يجب الرد أو لا يجب؟ هي تفصيل، بعضهم إذا ثنى يقول يدان دمان، من قال يدان وجب الرد عنده؟ لا، جاز عنده الأمران. طيب من يقول يديان وجب الرد. إذن هنا خلاف في اللغة، فمن رد المحذوف اللام في يد ودم عند التثنية حينئذ وجب عنده رده رد اللام في النسب، يدي دمي ثم قلبها فيه غيرها. وأما من قال يديان ودميان حينئذ وجب الرد عنده، وأما من قال يدان ودمان جاز الوجهان، جاز الوجهان، دموي يدي وغير ذلك. وإذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض منها همزة الوصل مثل ماذا؟ ابن، ابن قلنا هذا يحذف، ليس مثل أخ وأب، أخ وأب حذفت اللام ولم يعوض عنه شيء، أخون وأبون حذفت اللام الواو اعتباطا ولم يعوض عنها شيء، كذلك أب ما عوض عنها شيء على حرفين، لكن ابن أصلها بناون حذفت الواو اعتباطا، تقول بن أو ابن؟ نقول بن إبل ها ابن الهمزة هذه من أين جاءت؟ هذه عوض عن الواو، عوض عن الواو. هل الحكم هنا كالحكم السابق؟ نقول إذا نسب إلى ما حذفت لامه وعوض منها همزة الواصل جاز أن يجبر وتحذف الهمزة، نجبره ونحذف الهمزة، وأن لا يجبر وتستصحب فتقول في ابن واسم واست بنوي ها بنوي. ماذا صنعت؟ رددت اللام وحذفت الالف، ولا يجمع بينهما لان الالف عوض عن الواو اللام المحذوفه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه. اذن بنوي هنا برد اللام، وسموي او سموي، سمن على وجهين، سموي وسموي، وستهي على الأول، وابني. ماذا صنعنا؟ ابني الوقت هيا، ماذا صنعنا؟ ابني نسبنا إليه دون رد للام وإبقاء الهمزة، استصحبنا الهمزة، استصحبنا الهمزة. إذن لك وجهان في نحو ابن، إما أن ترد اللام وتنسب إليه مع حذف همزة الوصل فتقول بنوي، وإما ألا ترد اللام وتستصحب الهمزة فتقول ابني، تقول ابني. اسمي مثله، استي هذا على الثاني. ومذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور تفتح عينه وإن كان أصله السكون، ولذلك قلنا شوهي وشاهي هناك فيما ذكرناه سابقا. إذا ردت اللام فتحت العين مطلقا عند سيبويه، سواء كانت عينه مفتوحة في الأصل أم ساكنة. أصل شاهي عند سيبويه شوهي شوهي شوهي، لكن وجب عنده إذا ردت اللام فتح العين، ففتح العين وتحركت الواو وفتح ما قبلها فوجب قلبه ألفا فصارت شاهي. سبق هذا، قلنا الأصل عند سيبويه في النسبة إلى شات شاهي، وعند الأخفش شوهي. ما سبب الخلاف هنا؟ لماذا قال الأخفش شوهي وقال سيبويه شاهي؟ اتفقا على رد اللام، شاهي شوهي النسبة برد اللام، لكن عند سيبويه إذا ردت اللام فتحت العين سواء كانت مفتوحة في الأصل أم ساكنة، فالأصل عنده شوهي ففتح العين التي هي الواو، حينئذ لما فتح العين تحركت الواو وفتح ما قبله وجب قلبه ألف فقال شاهي، وعند الأخفش لا تبقى السكون على ما هي عليه فقال شوهي، قال شوهي. إذن خلاصة أن مذهب سيبويه وأكثر النحويين أن المجبور إذا ردت اللام إليه تفتح عينه وإن كان أصله السكون، وذهب الأخفش إلى تسكين ما أصله السكون، ولذلك نطق فيما سبق بشوهي شوهي، تسكين ما أصله السكون، فتقول في يد ودم وغد وحر على مذهب الجمهور، ها يدوي يدا يدا يدوي ودموي وغدوي وحراحي كلها بفتح العين على مذهب سيبويه، سواء كانت في الأصل مفتوحة أم ساكنة بالفتح. وعلى مذهب الأخفش يدي يد يدي يعني بإسكان الدال، ودمي دمي وحرحي بالسكون لأن أصله العين في هذه الكلمات. والصحيح مذهب سيبويه وبه ورد السماع، قالوا في غد غدوي غد غد العين ساكنة، لكن لما نسبوا إليه قالوا غدوي غدوي فدل على أنهم محركون العين. إذن واجبر برد اللام ما حذف منه جوازا مع فتح عينه على مذهب جماهير النحاة، ارجع وقيد مع فتح عينه. حينئذ نحتاج إلى استدراك شيئين على الناظر، الأول أنه لم يستثني معتل العين مما لم يؤلف رد لامه في التثنية والجمع فحكم عليه بالجواز والعدم، يعني يجوز الرد عدم الرد، والصواب الوجوب، صواب الوجوب. ثم قول واجبر برد اللام سكت عن العين، فيفهم منه أن العين تكون ساكنة، والصواب أنها تحرك بالفتح، تحرك بالفتح. واجبر برد اللام ما منه حذف جوازا، جوازا إن لم يكن رده ألف في جمعي التصحيح أو في التثنية. وحق هذا القسم الثاني وهو الواجب، واجب الجبر، وحق مجبور بهذه توفية، وحق مجبور بهذه، حق مجبور برد اللام في هذه المواضع الثلاثة توفية في النسب إليه. كيف نصل الجملة هنا؟ يعني نأخذ حكم المنسوب إليه بأنه ترد من قوله توفية. وحق مبتدأ مجبور مضاف إليه، حق مضاف مجبور مضاف إليه، مجبور بماذا؟ برد لامه إليه بهذه، يعني في هذه المواضع تثنية والجمع. نحن نتحدث عن التثنية والجمع وعن النسب، عن النسب بالرد اللام في النسب. وهو يقول حق مجبور بهذه، يعني ما جبر برد اللام في هذه المواضع حقه ماذا؟ توفية. متى؟ في النسب إليه. إذن الحكم نأخذه من قول توفية، وفاء وهو الإكمال، توفية بردها إليه في النسب إليه. قال الشارح هنا إذا كان المنسوب إليه، إذا كان المنسوب إليه محذوف اللام فلا يخلو، إما أن تكون لامه مستحقة للرد في جمع التصحيح أو في التثنية أو لا. فإن لم تكن مستحقة للرد فيما ذكر جاز لك في النسب الرد وتركه، جاز لك الوجهان، فتقول في يد وابن يدوي وبنوي وابني ويدي كقوله في التثنية. لكن المشهور التفريق، الشارح هنا أدمج بعض مع بعض، المشهور أنه يمثل بما لم يعوض عنه ثم تفرد مسألة لما عوض عنه بالهمزة، والنتيجة واحدة، كقوله في التثنية دان وابنان، وفي يد علما لمذكر يدون. وإن كانت مستحقة للرد في جمعي التصحيح أو في التثنية وجب ردها في النسب، تقول في آب وأخ وأخت، أختها سينص عليه، أبوي وأخوي، كقولهم أبوان وأخوان وأخوات، وبأخ أختا وبابن بنت ألحق ويونس أبا حذفت. ألحق بأخ أخت، ألحق بابن بنت، أخ ماذا تقول فيه؟ أخوي واجب، لماذا؟ لأنها ترجع فيه تثني أخوان. أخت مثلها، أخت مثلها. وابن تقول بنوي أو ابني جواز الوجهين، مثلها بنت، مثلها بنت. اختلف في النسب، ولذلك أورد قول يونس، ويونس ناظم لا يسمي، هذا الموضع الأول أو الثاني أو الثالث مما سمى فيه، ثاني أين الأول؟ ها؟ أين ذا عمرو النقل، حسنت، هذا الموضع الثاني التي سمى فيها في الألفية، سمى يونس وسمى عمرو وهو سيبويه، سمى التلميذ هناك هنا سمى شيخه، هذا يونس بن حبيب شيخ سيبويه الأصل الكبير. أي نعم. اختلف في النسب إلى بنت وأخت، فقال سيبويك النسب إلى أخ وابن بحذف التاء ورد المحذوف، يعني أخت تاء هذه تحذف صار أخ، وإذا كان كذلك حينئذ أخ أصله أخون، أصله أخون، تحذف التاء وترد اللام، فتقول أخوي وبنوي بنوي بفتح أولهما وثانيهما لأنه أصلهما. وقال يونس لا، ليس الأمر كذلك، ينسب إليهما إلى لفظهما ولا تحذف التاء، ولا تحذف التاء، فتقول أختي ما تحذف التاء، وتقول بنتي بالنسبة دون حذف التاء، والجمهور على الأول. قال يونس لأنها وإن أشعرت بالتأنيث إلا أنها أشبه تاء جبت وسحت، جبت تاء هذه أصلية وقبلها ساكن، مثلها أخت جبت تاء قبلها ساكن، جبت تاء قبلها ساكن، بنت تاء قبلها ساكن. إذن أشبه التاء جبت وسحت في سكون الحرف الصحيح قبلها، إذن قبلها ساكن، بنت أخت أشبه التاء جبت وسحت في كون ما قبلها ساكن وهو حرف صحيح، هذا وجه الشبه أولا. ثانيا والوقوف عليها بالتاء لا بالهاء، تقول أخت بنت تقف عليها بالتاء ولا تقف عليها بالهاء، كما تقول عائشة قائمة مسلمة. إذن فرق بين هذه التاء المجرورة يعبر عنها بالمجرورة المفتوحة وبين التاء المربوطة، هذه وقف عليها بالتاء كما هي وتلك وقف عليها بالهاء، وكتابتها مجرورة فكأنها لم تشعر بالتأنيث، كأنها لم تشعر بالتأنيث. إذن لو تأملت نظرت أن الخلاف هنا سببه التاء هذه، هل هي للتأنيث فتحذف للقاعدة السابقة أم أنها ليست للتأنيث؟ إن حكمنا عليها بأنها للتأنيث حذفنا، وإلا فلا. انظر يونس حاول أن يجذبها، يقول وإن أشعرت بالتأنيث إلا أنها كالحرف الصحيح أولى، إلحاقها بالحرف الصحيح أولى، حينئذ بقيت وقيل أختي وبنتي. وسيبويه يرى أن هذه التاء للتأنيث، حينئذ إذا كانت للتأنيث فالأصل أن ما كان مختوما بتاء التأنيث وجب حذف التاء عند النسب. واضح هذا؟ سبب الخلاف أن التاء هذه هل هي حرف صحيح وإن أشعر بالتأنيث أم أنه حرف للتأنيث؟ سيبويه على الثاني وشيخه يونس على الأول. ولذلك لو نظرت في العلل التي أوردها يونس أنه قال وإن أشعرت بالتأنيث إلا أنها أشبهت تاء جبت، وتاء جبت هذه أصلية، أشبهت في ماذا؟ في كونها متطرفة قبلها صحيح ساكن، ومثلها سحت في سكون الحرف الصحيح قبلها، كذلك يوقف عليها بالتاء أخت وبنت كما تقول جبت وسحت، يوقف عليها بالتاء، كذلك كتابتها مجرورة فكأنها لم تشعر بالتأنيث فليست حرف تأنيث عنده، فلذلك بقيت على أصلها، تقول أختي وبنتي. وأورد عليه أنهم عاملوا بنتا وأختا معاملة المؤنث بالها حيث جمعوها على بنات وأخوات، جمعوها على بنات وأخوات. إذن هذه التاء للتأنيث بدليل أنهم جمعوها بألف وتاء فقيل بنات وأخوات، إذن الغلبة هنا للتأنيث، فإذا كان الأمر كذلك حينئذ نقول وجب حذفها، كما قلنا هناك فاطمة تقول فاطمي لأن هذه التاء للتأنيث، وعليه ترجع إلى ما سبق تقول تاء تأنيث سواء كانت مربوطة أو مفتوحة مثل هذه، وتعمم الحكم. وأورد عليه على يونس أنهم عاملوا بنتا وأختا معاملة المؤنث بالها حيث جمعوها على بنات وأخوات دون بنتات وأختات، لو كان كلامه في محله بأن التاء هنا أصلية لقالوا أختات، لكن قالوا أخوات وقالوا بنات ولم يقولوا بنتات. لما لاحظوا أن هذه التاء للتأنيث لم يجمعوا بينها وبين التاء التي بعد الألف، بنات تاء الثاني هذه بعد الألف للتأنيث، حذفوا الأولى لأن يجمع بين علامتي تأنيث، فحذفهم للتاء من أخت دل على أنها للتأنيث، إذ لو كانت ليست للتأنيث كما ادعى يونس لقيل أختات، لقيل أختات فزيد ألف وتاء وحينئذ لا يكون فيه جمع بين علامتي تأنيث، ولقالوا بنتات كما هي، لكن لما حذفوا التاء حينئذ نقول عاملوا هذه التاء المفتوحة معاملة عائشات وفاطمات ومسلمات فحذفوها. وأما اللبس الذي يورد لأنه إذا قيل أخت أخوي هنا يريد لبس بين أخ وأخت، قالوا اللبس في باب النسب لا يضر لأنه يعرف بالقرائن والسياق، حينئذ لو أورد بأنه يقال بنتي بنوي هذا ذكر ولا أنثى، وكذلك إذا قيل أخوي إذن أخوي هذا يحتمل أنه نسبة إلى أخ أو إلى أخت. قالوا اللفس هنا ليس له تأثير، ليس لا يعني لا يرد على مذهب سيبويه اللفس، لأنه لا يضر في هذا الباب. والفرق بين الجمع والنسب بأن الجمع لا لفس فيه بخلاف النسب، إذ حذف التاء فيه يلبس المنسوب إلى المؤنث بالمنسوب إلى المذكر، إنما ينهض هذا الاعتراض إذا قلنا بضرر اللبس في هذا الباب، واللبس هنا لا يضر حينئذ لا فرق بينهما. إذن خلاصة، وبأخ أختا ألحق بأخ جار مجرور متعلق بقوله ألحق، أختا مفعول به لقوله مفعول به لأي شيء ألحق، نعم. وبابن متعلق بألحق، لا معطوف على بأخ، نعم معطوف على بأخ. بنتا ما يأتي مفعول، لا معطوف على أخت، نعم أحسن. وبابن جار مجرور معطوف على بأخ، لا تقل متعلق بألحق. وبنتا هذا معطوف على أخت ولا تقل مفعول لألحق، لأن ألحق له مفعول واحد، ألحق بأخ أختا. وبابن بنتا هذا معطوف الجار المجرور على جار مجرور منصوب على المنصوب. ويونس أبا حذف التاء، يونس بن حبيب هذا مبتدا، أبا منع هو يونس، حذف مفعول به وهو مضاف، والتاء تاء قصره للضرورة، أصل التاء حذف التاء حذف مضاف، التاء مضاف إليه، وجملة أبا في محل رفع خبر المبتدا، خبر المبتدا. وأما النسب لابنة ابن بنت هذا واضح، قلنا فيه خلاف بين الجمهور ويونس. وأما ابنة فالنسب إليها ابني وبنوي على الوجهين، ابني وبنوي كالنسب إلى ابن اتفاقا، إذ التاء فيها ليست عوضا كتاء بنت، ليست عوضا كتاء بنت، يعني اتفقوا على الفرق بين بنت وابنة، ابنة ملحقة بابن يقال فيها ابني وبنوي، ابني بدون رد مع استصحاب الهمزة، وبنوي بالرد مع حذف الهمزة، هذا اتفاقا بخلاف بنت أو محل نزاع. إذن خلاصة ما ذكره الناظم أنك إذا نسبت إلى ما حذفت لامه رددتها وجوبا في مسالتين، الأولى أن تكون العين معتلة كشاة، والثاني أن تكون اللام قد ردت في تثنية أو جمع، ويجوز رد اللام وتركها فيما عدا ذلك. قال هنا الشارح: ومذهب الخليل وسيبويه رحمهم الله تعالى إلحاق أخت وبنت في النسب بأخ وابن، أخ وابن أخت وبنت، ولذلك قيل أخت وبنت مما حذفت لامهما، كان يعني النحويين ذكروهما فيما حذفت لام، فالتاء إذن فيها عوض من اللام المحذوفة، وإنما حذفت بالنسب على مذهب سيبويه لما فيها من الإشعال بالتأنيث إن لم تكن متمحضة للتأنيث، إذن حذفها سيبويه لأنها مشعرة بالتأنيث وهي عوض عن المحذوف، أخت بنت حذفت اللام وعوض عنها. قال: فتحذف منهما تاء التأنيث ويرد إليهما المحذوف، فيقال أخوي وبنوي كما يفعل بأخ وابن. ومذهب يونس أنه ينسب إليهما على لفظيهما، فتقول أختي وبنتي، وضاعف الثانية من ثنائي ثنيه ذولين كلا ولائي، لا لائي، لا لو سميت رجل بلا ثنائي، هذه مسائل كلها مولدة يكون فيها تفاصيل كلا وكلتا ولا آخره، لكنها محذوفة ليست معنا. وضاعف الثاني من ثنائي إذا نسب إلى ثنائي وضعا، يعني ما سبق إذا كان ثنائي حذف منه حرف. وأما ماذا؟ إذا كان ثنائي حذف منه حرفا، وهنا ثنائي وضعا، ما الاستفهامية لو سميت رجل ما انسب إليه كيف تقول؟ حينئذ ينظر فيه، هل سميت رجل هل وصار اسم قبيلة تنسب إليه كيف تقول؟ حينئذ نقول أصله وضعا ثنائي، ثم هذا الثنائي قد يكون معتل اللام وقد يكون صحيح اللام، قد يكون معتل اللام يعني حرفا معتلا وقد يكون صحيحا، فإن كان صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، جاز فيه التضعيف وعدمه، تضعيف يعني تضاعف اللام كما سبق هناك في هل وعدمه، كم لو سمي بكم قلت كمي أو ها كمي، إما أن تضعف الميم يعني تجعلها ميم أخرى كمي كمي، وإما أن تخفف الميم تبقى كما هي تقول كمي كمي. إذن إذا كان حرفا صحيحا لا إشكال فيه، إما أنك تضعف وتنسب، وإما أنك تنسب إليه مباشرة، هلي ها كمي ماذا إني مثلا أني، كل تنسب إليه مباشرة، لو سميت رجل بإن مثلا ونسبت إليه إني أو إني ضعف ها أني أني كم كمي كمي على كل. وإن كان حرفا ثانيه حرف لي حرف لين مثل ما ولو وكي إلى آخره، فإن كان ثانيه حرف نين ضعف بمثله إن كان ياء أو واوا، إن كان أخيره واو أو ياء، لو لوي ها، وإن كان ياء كذلك كي كيي ضعف بمثل إن كان ياء أو واوا، فتقول في كي ولو كيوي ولوي كيوي كيوي لوي، لأن كي لما ضعف صار مثل حي، وسبق أن حي ما كان مسبوقا بحرف حينئذ ها ماذا نصنع في حي؟ فتح الثاني أحسن فيفك الإدغام، ثم الياء إن كانت مقلبة عن واو رجعت وإلا بقيت على أصلها، كذلك صار كي مثله، لذلك قلبت الثانية واوا كيوي كيوي قلبت الثانية واوا عمل معاملة حي. إذن إن كان ياء أو واوا حينئذ ضعف بمثله، فتقول في كي ولو كيوي ولوي، لأن كي لما ضعف صار مثل حي، ولو لما ضعف صار مثل دو، دو اسم لفلات، وإن كان ألفا ضعفت وأبدلت همزة ما مثل أو لا، تقول في رجل اسمه لا لا ثم تضعف الألف فتقلب الألف همزة تقول لائي لائي ها ما مائي تنسب إليه، تضعف الألف لكن تقلبها همزة. وأما كي ولو تضعف الياء وتضعف الواو وتبقى كما هي لا تنقلب، وأما الألف تضعفها ألفا وتجعلها همزة تقول مائي لائي، ويجوز قلب الهمزة واوا فتقول لاوي ماوي ماوي لاوي. وضاعف الثاني من ثنائي ثانيه ذو لين كلا ولا، واضح البيت؟ وضاعف ضاعف هذا فعل أمر مبني على الكسرة ها، هو يقول وضاعف أخطأ ابن مالك ها أي كسرة هذه تخلص انتقاء الساكنين، تخلص انتقاء الساكنين، لا تقول هكذا كل النسخ. وضاعف الثاني ضاعف الثالث ضاعف فعل أمر مبني على السكون المقدر منع من ظهور اشتغال المحل حركة تخلص انتقاء الساكنين. ضاعف الفاعل أنت ضمير ستر وجوبا تقديره أنت، ثانية مفعول به لذلك حرك بالفتح ثانية بخفة الفتحة، من ثنائي هذا حال جر مجرور متعلق بقوله بمحذوف حال من الثاني لأنه معرفة، جر مجرور إذا وقع بعد معرفة مباشرة تقول متعلق محذوف حال، إلا إذا طلبه عامل آخر فينظر فيه. وضاعف الثاني حالة كونه ثاني من ثنائي، من ثنائي، ثنائي يعني ثنائي العدد مؤلف من حرفين وضعا، قيده وضعا. أما ما كان محذوفا باللام هذا سبق فيما سبق، ثانيه ذو لين، ثاني هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره منع من ظهورها ثقل أو التعذر، الثقل لماذا؟ لأنه ناقص، ثاني ناقص لأنه يا، وهو مضاف لها ضمير متصل مبني على الكسر لمحل جر مضاف إليه، ثانيه ثانيه، ومرجع الضمير هنا ثانيه ثاني الثنائي، نعم ثاني الثنائي. ذو لين، ذو بمعنى صاحب، ذو لين يعني صاحب لين، ذو خبر ثاني ومرفوع رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من أسماء الستة. ذو مضاف ولين مضاف إليه مجرور بالإضافة أو باللام أو بذو، بذو مجرور بذو وجره كسرة أو كسرتين، فيقول ذو لين كسرة أو كسرتين كسرة، والثانية نعم ثانية، هي الثانية بدل عن التنوين، ذو لين تضع كسرتين، كسرة الأولى كسرة الإعراب والثانية بدل عن التنوين، نعم كلا ولا كقولك أو كلا ولائي، كلا ولائي هنا والجملة ثانيه ذو لين في محل صفة لأي شيء ثنائي، نعم من ثنائي، ثنائي هذا مجرور إذا في محل جر صفة لي ثنائي. كلا كلا اسما، كلا اسما كاف حرف الجر ولا اسم دخلت عليه حرف الجر، ونحتاج أن نقول متعلق نعم متعلق محذوف خبر المبتدأ محذوف، وذلك كلا كلا ولائي مثال للمنسوب والمنسوب إليه، لا ليست منسوبة إليها وإنما هذا منسوب، منسوب إليه، ولائي هذا المنسوب كذلك، لائي منسوب إليه، ولا هو نعم لا منسوب إليه، ولائي هو المنسوب، هو المنسوب. إذا مثل للنوعين قبل النسب وبعد النسب. قال الشارح هنا إذا نسب إلى ثنائي لا ثالث له، لا ثالث له يعني وضعا، عبر عن وضعا بقول لا ثالث له، فلا يخلو الثاني إما أن يكون حرفا صحيحا أو حرفا معتلا، فإن كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، كان حرفا صحيحا جاز فيه التضعيف وعدمه، تقول في كم كمي كمي، فإن كان حرفا معتلا وجب تضعيفه وتقول في لو لوي، وإن كان حرف الثاني ألفا ضعفت أبدلت الثانية همزة فتقول في رجل اسمه لا لائي، ويجوز قلب الهمزة واو تقول لا لاوي، تقول لا لاوي. وإن يكن كشية ملفعاد فجبره وفتح عينه التزم، هذا نوع الثاني، قلنا إذا نسب إلى ثلاثي حذف منه حرف، إما أن يكون المحذوف لاما وقد سبق، وإما أن يكون عينا وسكت عنه الناظم سيأتي، وإما أن يكون فاء، إذن إذا نسب إلى ثنائي حذفت فاؤه، حذفت فاؤه كلام فيه الآن. وإن يكن كشية ملفاء عدم، ما عدم الفاء، ما عدم الفاء فجبره وفتح عينه التزم، إذن وجب جبره وهو برد فائه. وإن يكن كشية، كشية وإن هذا شرط، ويكن فعل مضارع ناقص فعل الشرط مجزوم بإن وجزمه سكون الظاهر على آخره، كشية هذا جار ومجرور متعلق محذوف خبر يكن مقدم، كائنا كشية هكذا التقدير، ما اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع اسم يكن. ما عدم الفاء الذي عدم، عدم هذا فعل ماضي مغير الصيغة، وفاعل ضمير، لا ليس مغير الصيغة، عدم فعل ماضي مبني المعلوم، والفاعل ضمير مستتر يعود على ما، على ما. والفاء هذا مفعول مقدم لقول عدم، والتقدير وإن يكن الذي اسم ثلاثي عدم الفاء كشية، كشية فجبره، فوقع في جواب الشرط. وجبره، جبر هذا مبتدأ، مبتدأ وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. فجبره وفتح معطوف على جر، نعم سنت لا تقول خبر. فجبره وفتح عينه، فتح هذا معطوف على جبره، حينئذ المعطوف على المرفوع مرفوع، وهو مضاف، عينه مضاف إليه. التزم فعل ماضي مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود جبر. كم حكم ذكر له؟ ذكر حكمين، جبره وفتح عين. هناك انتقدنا الناظم لما ذكر الجبر لم يذكر فتح العين، وهنا نص عليهما معا، حينئذ الحكم حكمان، لكنه قال التزم، والأصل أن يقول التزما، صحيح؟ لأنه إذا كان عائد الضمير مثنى وجبت التثنية. هل تقول الزيدان قام؟ هل يصح الزيدان قام؟ ما يصح، هذا مثل الزيدون قام، زيد قام، نعم قام فيه ضمير يعود على زيد وهو مفرد مذكر. الزيدان قام ما يصح، لأن الضمير هنا مفرد ومرجع الضمير مثنى، ولابد من التطابق، لابد من التطابق، حينئذ وجب أن يقول الزيدان قام بالألف، الزيدون قام، قام قل لا يصح، لأن الضمير هنا قام مسند إلى واحد، حينئذ كان الضمير مفردا مذكرا ومرجعه الزيدون، إذن لابد من التطابق، هذا فاسد، فوجب أن يقول الزيدون قاموا. هنا قال جبره وفتح عين حكمان التزما، هذا الأصل، هذا الأصل. فإن وقع مثل هذا في مثل هذا الكلام من إمام في اللغة، حينئذ لابد من التأويل. التزم هو لا تعيده على عين جبره وفتح عينه، وإنما تعيده إلى إلى المذكور. التزم هذا المذكور، وهذا المذكور ما مثنى أو مفرد؟ مفرد، فرد الضمير إليه بهذا الاعتبار، فلابد من التأويل، لابد من التأويل كما سبق في مواضع من أسماء الإشارة. إذن التزم نقول هذا خبر، والأصل التزم، ولكن عاد الضمير على المذكور، يعني من الجبر والفتح. وإن يكن كشية، شية ضر معتل اللام محذوف الفاء، ومعنى الشية هي كل لون يخالف معظم لون الفرس وغيره، وأصلها وشا، فعل على وزن فعل، وشا كسر الواو وفتح الشين وألف، نقلت كسرة الواو إلى الشين بعد سلب الحركة، نقلت كسر الواو إلى الشين، ثم سكنت الواو وحذفت كذلك، نقلت كسرة الواو، نريد حذف الواو التي هي فاء الكلمة، فاء الكلمة، ماذا صنعنا؟ حذفنا كسرة الواو إلى الشين، حذفنا الواو، صار ماذا؟ صار ماذا؟ نحن نقول ماذا؟ شية. التاء هذه من أين جاءت؟ عدة، عدة، قل عدة، أصل عدة ما هو؟ من الوعد، حذفت الواو وعوض عنها التاء، مثلها وشا، حذفت الواو التي هي فاء الكلمة وعوض عنها التاء، عوض عنها التاء. ولذلك التمثيل بالصحيح المشهور المحفوظ جيد، لو قال كعيدة وإن يكن كشية، قلنا أصلها وشاء، نقلت كسرة الواو إلى الشين بعد سلب حركته، ثم حذفت الواو التي فاء الكلمة وشاء، حذفت الواو سلبنا حركتها وعوض عنها هاء تاني، عوض عنها هاء تاني. إذا أردنا أن ننسب لا مثل هذا التركيب شية، يعني ما حذف منه الفاء وكانت لامه ياء كشية، ولذلك قلنا معتل اللام ودية، يجب جبره، يجب جبره ورد ما حذف منه وهو الواو، ووجب أيضا مع ذلك فتح عينه. ولذلك تقول في شية وشوي، ها شية وشوي، ماذا صنعت؟ حذفت العوض التاء ورددت الأصل وفتحت العين. ما هي العين؟ الشين. ما هي العين؟ الشين. تقول وشوي وشوي وشوي. وإن يكن كشية، ما الفاء عدم، ما عدم الفاء، يعني مما عدم الفاء، وكان معتل اللام، نأخذ من المثال كان معتل اللام، فجبره تزم، يعني يجب جبره برد فائه عند النسب وشوي، وفتح عينه كذلك التزم، إذا التزم فيه أمران، يعني ما حذف منه الفاء وكانت لامه ياء كشية ودية وجب جبره، يعني رد ما حذف منه وهو الواو وفتح عينه. وفهم منه أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء لم يرد، لم يرد. إذا كان المحذوف الفاء إن كان لامه غير ياء لم يرد. نعم، هذا مثل له بعيدة، يعني التمثيل السابق خطأ. عيدة، نقول عيدة أصل من الوعد، من الوعد، حذفت الفاء التي هي الواو وعوض عنها التاء، في الظاهر أنها مثل شية أو كذلك، إلا أن الفرق بينهما من حيث إجراء الحكم الذي ذكره الناظم هو عين، هو لام الكلمة، هو لام الكلمة. إن كانت لام الكلمة ياء وجب الرد والفتح، وإن كانت لام الكلمة ولو حذفت فاؤه حرفا صحيحا لم يجب الرد، لم يجب الرد. فإن كان صحيحا لم يرد إليه المحذوف فتقول في عدة وصفة عدي صفي، عدي صفي، هنا حذفت الفاء أيضا، وإلا أن اللام حرفا صحيحا. إذن فهم أن المحذوف الفاء إذا كان لامه غير ياء لم يرد نحو عدة. وفهم منه أن المحذوف العين لا يرد محذوفه، لا يرد محذوفه، لماذا؟ أو سيأتي فيه تفصيل، لكن هذا كلام المكودي. قال فهم من التنصيص هنا على ما الفاء عدم، وهناك قال واجبر برد لام، وسكت عن محذوف العين، دل على ماذا؟ على أنه لا يرد، على أنه لا يرد، وهذا المفهوم فيه تخصيص، فيه تخصيص. إذن فجبره برد لامه، برد فائه إليه وفتح عينه التزم، التزم عند سيبويه. فتقول على مذهبه في شية ودية وشوي وكذلك ودوي، دية دية، ها ودوي، تفتح ودوي، فتحت الدال مع كونه في الأصل مكسورة، لأن الحكم هنا مرتب على أصلين، رد الفاء مع فتح العين، فتقول وشوي ودوي، لأنه لا يرد العين إلى أصلها من السكون بل يفتح العين مطلقا، هذا عند سيبويه، سواء كان أصل الفتح أو السكون، ويعامل اللام معاملة المقصور، أي بقلبها آلفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، ثم واو كالمقصور، ثم واو كالمقصور. إذن نقول فيما كان على مثال شية وهو محذوف اللام محذوف الفاء ولامه معتلة وجب فيه أمران، وجب فيه أمران. والأخفش يرد العين إلى أصلها إن كان أصلها السكون كما سبق، فتقول على مذهبه وشي وشي وودي فإن كان المحذوف صحيح اللام لم يجبر، فتقول في النسب إلى عيد عيدي وإلى صفة صفي صفي، يعني بقيت على أصلها. قال هنا الشارح: إذا نسب إلى اسم المحذوف الفاء فلا يخلو، إما أن يكون صحيح اللام أو معتلها، فإن كان صحيحا لم يرد إليه المحذوف، فتقول في عيدة وصفة عيدي وصفي، وإن كان معتلها وجب الرد، ويجب أيضا عند سيبويه فتح عينه، فتقول في شيا ويشوي دية دية ودوي ودوي ودوي ودوي كسر الفاء كسر الفاء ودوي. بقي ماذا؟ بقي من المحذوف قسم ثالث لم يبين حكمه، وهو محذوف العين. محذوف العين وحكمه أنه إن كانت لامه صحيحة لم يجبر، إن كانت لامه صحيحة لم يجبر لم يجبر. نحو مثل ماذا؟ سه مذ مسمى بهما مسمى بهما مذ وسه، فتقول سهي سهي. هذا يمثل غريبة، سه سمي رجل سه غريب هذا، سهي ومذي هذا الأصل، مذي وسهي بالنسبة إليه مباشرة، وأصلهما ستهن و مذ أصلها منذ، مذ قلنا أصل فيها أصل قول، ولذلك إذا صغرتها قلت منيذ رجعت الله، فدل على أنها فرع وليست بأصل. مذ حينئذ نقول أصلها منيذ منذ، هذا قول كثير من النحاة بإطلاق بإطلاق. إذن إذا كان لامه صحيح لم يجبر، فتقول سهي ومذي مذي. وقيل بل هو مقيد لئلا يكون من المضاعف نحو ربع ربع، هذا مخفف ربع حذفت عينه حذف، لو سمي رجل ربع ربع ربع ما يود ربع، قلنا هذا لغة في ربع، حذفت ربع على ثلاثة أحرف على ثلاثة أحرف، لو سميت بها صارت الفاء هي العين، صارت الفاء هي الراء كذلك، والعين هي الباء الأولى باء الأولى ربع، والباء الثاني هي اللام، لو خففت بحذف العين قلت ربع كذلك، لو سميت رجل ربع محذوف العين محذوف العين. قيل إن كان من المضاعف نحو ربع المخففة بحذف الباء الأولى إذا سمي بها ونسب إليها فإنه يقال ربي، يعني بإرجاع الياء، والجمهور فيما سبق أنه ينسب إليه دون عودة العين دون عودة العين، واستثنى بعضهم إن لم يكن من المضاعف، فإن كان من المضاعف حينئذ إذا حذفت العين وجب ردها، فتقول في من اسمه ربع ربي ربي، يعني بإرجاع برد المحذوف نص عليه سيبويه قال الأشموني ولا يعرف فيه خلاف. وإن كانت لامه معتلة نحو المري مري مري، هذا اسم فاعل من أرى أرى يري، فهو مرن مري بإرجاع الياء مرن، هذا اسم فاعل، ويرى مسمى بهما جبر، فتقول فيهما المرئي، قلب الياء همزة مرئي مرن مرن، أصله من رأى، العين هي الهمزة عينه هي الهمزة هي الهمزة، فإذا قلت مرن مرئي رجعت الهمزة التي عين الكلمة، لأنه من رأى رأى على وزن فعل، العين هي الكلمة، إذا قلت مرن حذفت العين، لها تفصيل يأتي معنا في الناقص، فإذا نسبت إليه حينئذ تقول مرئي مرئي بإرجاع العين. وكذلك يرئي، إذا سميت رجل رأى يرى فعل مضارع يرى، هذه حذفت يرى ليس فيه إلا حرف واحد كذلك، كم حرف أين هما الراء والألف؟ نعم. وإذا قلت لي ليس فيه إلا حرف واحد، إذن الياء هذه حرف زائد لأن حرف مضارعة، والعين محذوفة وهي الهمزة لأنه من رعى. إذا قلت يرى سميت به ونسبت إليه قلت يرئي، يرئي بإرجاع الهمزة ورجعنا وفتح العين وسكون على المذهبين السابقين. إذن وإن يكن كشية ملفاعد فجبره وفتح عينه التزم، تزم هذا عند سيبويه، فتح العين عند سيبويه، وعند الأخفش لا، والجمهور على ما عليه سيبويه. والواحد اذكر ناسبا للجمع إن لم يشابه واحدا بالوضع، يعني إذا نسبت إلى جمع له واحد قياسي وهو له واحد قياسي وهو الذي عناه بقوله لم يشابه واحدا بالوضع، جئ بواحده، يعني إذا أردت أن تنسب، هذا ما ذكرناه بالأمس، إذا أردت أن تنسب إلى جمع هذا الجمع له واحد، له مفرد قياسي ليس بشاذ، حينئذ تأتي للواحد وتنسب إليه، تنسب إليه كما قلنا أمس في صحف، بعض الناس يقول صحفي، لا خطأ هذا، لماذا؟ لأن الصحف هذا جمع وله واحد وهو صحيفة، لأنه جمع صحيفة، حينئذ تترك صحف وتأتي إلى الواحد القياسي وتنسب إليه، تقول صحفي، صحفي على القواعد السابقة، كل ما كان له مفرد فترجع إلى القواعد السابقة، تقول صحفي، مثل ما يقال المشهور دولي، مطار دولي، يقول هذا خطأ، لماذا؟ لأن دول جمع ولا تنسب إليه، لأن له مفرد قياسي، أو دولة، دولي، إذا المطار الدولي، أو الدولي، وهذا خطأ. إذن والواحد اذكر ناسبا للجمع، اذا اردت ان تنسب للجمع تاتي للواحد، ها تقول فرائضي، ها تقولها فرائض جمع فريضه، اذا فرضي، فرضي ولا تنسب الى الجمع، ولا تنسب الى الجمع. اذا يعني انك اذا نسبت الى جمع له واحد قياسي وهو معنى قوله لم يشابه واحدا بالوضع، جئ بواحده وانسب اليه، فتقول في النسب إلى فرائض وكتب فرائض، ها لا تقول فرائض وإنما تقول فرضي، فرضي، وتقول إلى نسبة إلى الكتب كتابي، نعم كتابي، النسبة إلى المفرد. إن لم يشابه واحدا بالوضع فهم منه من قوله إن لم يشابه واحدا بالوضع أنه إذا شابه، إذا شابه نسب إلى لفظه، يعني إن لم يكن الجمع بلفظه مشابها للمفرد، إن شابهه حينئذ نسب إليه بلفظه هو، نسب إليه بلفظه هو. وشمل نوعين، ما أهمل واحده كعبديد، عباديد ليس له واحد، والآخر ما سمي به كأنصار، نقول فيه وفي سابقه عبادي وأنصاري، وأنصاري هكذا أجمله بعض، والصواب أن فيه تفصيلا لأنه يعني يشمل أربعة أقسام. إن شابه الجمع واحدا بالوضع نسب إلى لفظه، قاعدة أنه إذا شابه الجمع واحدا بالوضع نسب إلى لفظه، وهذا شمل أربعة أنواع. الأول ما لا واحد له كعباديد، ما لا واحد له كعبدين، يعني العرب نطقت بالجمع وأهمل واحدهم ليس له واحد، حينئذ كيف ننسب هذا؟ ليس له واحد، نقول ننسب لللفظ نفسه، ليس ننسب لللفظ نفسه، فتقول فيه عبادي، لأن عباديد بسبب إهمال واحده شابه قوم ورهط مما لا واحد له كما سيأتي. إذن ما ليس له واحد، ما أهملت العرب واحده وآتت بالجمع نسبنا إلى اللفظ، نسبنا إلى اللفظ. الثاني ما له واحد لكنه ليس قياسي بل شاذ، ما له واحد شاذ كملامح، فإن واحده لمحة، ملامح جمع، هذا لو سمي رجل ملامح أو قيل ملامح ليس مسمى به ملامح وردت النسبة إليه قلنا ترجع إلى الواحد، هنا له واحد وهو لمحة لكنه شاذ ليس بقياسي، هل ننسب إليه المفرد الواحد الشاذ أم نقول ننسب إلى الجمع؟ هذا محل نزاع، محل نزاع بين بين النحاة. إذا ما له واحد شاذ كملامح فإن واحده لمحة. وفي هذا القسم خلاف، فقيل كالأول ينسب إلى لفظه، فإذا تقول ملامحي كعباديدي ملامحي، وقيل ينسب إلى واحده وإن كان شاذا. فقوله والواحد أذكر عام، سواء كان الواحد قياسا أو شاذا، على هذا القول، وهو ظاهر كلام ابن مالك رحمه الله تعالى. وقيل ينسب إلى واحده وإن كان شاذا، فيقول في النسب إلى ملامح لمحي نسبة إلى المفرد، قل لمحي. وإليه ذهب ابن مالك قال في التسهيل وذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياسي لا كالمهمل. ذو الواحد الشاذ كذي الواحد القياسي لا كذي المهمل، يعني نعامله معاملة النظر إلى المفرد فننسب إليه ولو كان شاذا، فنقول لمحي لمحي. حينئذ كان هذا ظاهر ولم يخالفه في شرح الكافي ونحوها يرجع إليه، فنعمم قوله والواحد أذكر الواحد، سواء كان له واحد قياسي أو له واحد شاذ كملامح. إذن إليه ذهب ابن مالك في شرح التسهيل. الثالث ما سمي به من الجموع، ما سمي به من الجموع. هنا استوى المفرد لأن مدلوله مفرد واحد، واستوى مع الجمع. ما سمي به من الجموع نحو كلاب وأنمار ومدائن، فتقول فيه كلابي بالنسبة إليه وأنماري ومدائني. وقد يرد الجمع المسمى به للواحد إذا أمن اللبس، ومثاله الفراهيد علم على بطن من أسد، قالوا فيه الفراهيدي بالنسبة إلى لفظه أو بالنسب إلى لفظه، والفرهودي بالنسب إلى واحده لأمن اللبس، لأنه ليس لنا قبيلة تسمى به بالفرهود. إذا ما سمي به الأصل أن ينسب إليه هو إلى لفظه، فتقول أنماري مدائنه. حينئذ إذا نسب إلى واحده جاز عند بعضهم، لكن بشرط أمن اللبس، يعني لا يكون له نظير، لا يكون له نظير، فإن كان له نظير لا امتنع، كالمثال الذي ذكرناه. الرابع ما غلب فجرى مجرى الاسم العلم، يعني غلب هذا الجمع فصار ماذا كالاسم العلم، مثل أنصار، يعني يقول الأنصار أنصار، هذا صار كالعلم، من ناصر النبي صلى الله عليه وسلم، كالأنصار والأنبار من قبائل بني سعد، يقال الأنصاري والأنباري، الأنصاري والأنباري. إذن قوله إن لم يشابه واحدا بالوضع، فإن شابه حينئذ نسب إليه للفظه لا لواحده، لا لواحده. والواحد أذكر، أذكر الواحدة مفعول به، أذكر هذا فعل أمر، الفاعل ضمير ستن تقدير أنت، ناسبا ناسبا شرب ناسبا حال، أذكر الواحد حال كونك ناسبا للجمع. كيف ناسبا للجمع؟ أذكر الواحد أذكر الواحدة حال كونك ناسبا للجمع، يعني إذا أردت أن تنسب للجمع فانظر إلى واحده فانسب إليه، فانسب إليه. يعني النسب يكون للواحد لا للجمع، وهذا المقصود به ما كان له واحد قياسا عند الجمهور. وعلى رأي ابن مالك في التسهيل ولو كان شاذا، ولو كان شاذا. قوله إن لم يشابه الجمع واحدا مفردا بالوضع، إن لم يشابه واحدا، يشابه هذا فعل مضارع مجزوم بلم، والفاعل يعود إلى الجمع، قوله للجمع هذا متعلق بناسبة، يشابه أي الجمع، واحدا هذا مفعول يشابه مفردا يعني، بالوضع هذا متعلق بقوله يشابه، والباب معنى فيه هنا، إن لم يشابه الجمع واحدا يعني مفردا في الوضع، في الوضع يعني لم يشتبها، فإن اشتبها حينئذ فيه المذاهب فيه التفصيل الذي ذكرناه، إن لم يشابه واحدا بالوضع يعني في الوضع. ينسب إلى الكلمة الدالة على جماعة على لفظها إن أشبهت الواحد بكونه اسم جمع، عرفنا إذا كان جمعا لا إشكال فيه، فرائض جمع فريضة، صحف جمع صحيفة إلى آخره، لكن مثل اسم الجمع قوم ورهط ننسب إليه إلى لفظه، قومي رهطي اسم الجمع ننسب إليه مباشرة لأنه ليس له واحد من لفظه، ليس له واحد من لفظه. أو اسم جنس شجرة نقول شجري ابن الشجر، شجري نسبة إلى شجرة. أو جمع تكسير لا واحد له نحو أبابيلي أبابيلي. أو جاريا مجرى العلم كأنصاري ونحوه. وأما نحو كلاب وأنمار هذا فيه خلاف، وإحنا أوردناه في القسم الرابع هناك، الصواب أنه داخل فيما أشبه واحدا في الوضع. وابن ما ابن شام رحمه الله في التوضيح ما يرى ذلك. وأما نحو كلاب وأنمار علمين فليس مما نحن فيه لأنه واحد في النسب إليه على لفظه، لا هو يراعى فيه أنه قبل ذلك كان جمعا كان جمعا. أما كونه ليس بجمع مطلقا فيه نظر، لأن كلاب هذا منقول كان جمعا ثم نقل، حينئذ لابد أن تلاحظ فيه معنى الجمعية، لابد أن يلاحظ فيه معنى الجمعية. وفي غير ذلك يرد المكسر إلى مفرده ثم ينسب إليه، فتقول في النسب إلى فرائض وقبائل وحمر فرضي وقبلي وأحمري وحمراوي. حمر رددته إلى أصله، إما طبعا حمر فعل قلنا هذا يجمع أحمر ومؤنثه كذلك، أحمر حمر، حمراء حمر، ترده إلى المفرد، حين المفرد إما يكون مذكرا وإما يكون مؤنثا، تقول فيه أحمري أو حمراوي على التفصيل الذي ذكرنا. قال الشارح هنا إذا نسب إلى جمع باق على جمعيته جاء بواحده ونسب إليه كقولك في النسب إلى فرائض فرضي، هذا إن لم يكن جاريا مجرى العلم، فإن جرى مجراه كأنصار نسب إليه على لفظه فتقول في أنصار أنصاري، وكذا إن كان علما فتقول في أنمار أنماري. ومع فاعل وفعال فعل بنسب أغنى عن الياء فقبل، هنا ما نسب أو كان النسب فيه ليس بالياء، انتهينا من الياء، انتهينا من الياء، ذاك قياسي، وهذا على المشهور عند سيبويه وأنصاره سماعي ليس بقياس، ولا إشكال في ترتيب هذا على ذا، وهي ثلاثة أوزان فاعل وفعال وفعل، يعني يراد بها النسب، يراد بها النسب فتغني عن الياء، ولذلك قال أغنى عن الياء، فهذه فاعل وفعال وفعل ليست خاصة بالنسب، ترد للنسب وترد لغيره، فاعل اسم فاعل ضارب وقاتل ليس المراد بها النسب لا، وإنما المراد به هنا إن جاءت بمعنى صاحب كذا صاحب كذا. ومع فاعل فاعل أغنى مع فاعل، هذا كيف إعرابه، ومع فاعل وفعال فعل، فعل في نسب أغنى عن الياء حال كونه مع فاعل وفعال، واضح؟ تبدأ الكلام هكذا، فعل مبتدا في نسب متعلق بقول أغنى عن الياء متعلق بقوله أغنى حال كونه مع فاعل وفعال، فقوله مع هذا ظرف متعلق محذوف محل نصب حال من الضمير المستتر في أغنى، في أغنى ضمير المستتر في أغنى، وفعل هذا مبتدا، وجملة أغنى خبره، جملة أغنى خبره، واضح هذا؟ إذن ومع هذا منصوب على الظرفية ظرف مكان، مع وهو مضاف وفاعل مضاف إليه، وفاعل مضاف إليه، مع هذا الظرف لابد له من عامل، أين عامله؟ إما أن يكون مذكورا وإما أن يكون محذوفا، هنا لا يمكن أن يكون من المذكور مذكور، يعني لا يمكن أن يعلق بالمذكور يفسد المعنى، لأنه ليس عندنا إلا أغنى، أغنى مع فاعل هذا لا يصح، كذلك نقدره به بمحذوف، فإذا بدأنا الكلام بقوله فاعل على أنه مبتدا حينئذ سهل الأمر، فتقول فاعل فاعل هذا مبتدا، أغنى عن الياء في نسب حال كونه أغنى، أغنى الضمير هنا يعود على المبتدا فاعل، على المبتدا فاعل، حال كونه يعني فاعل مع فاعل وفعال، مع فاعل، فأفادت المعية هنا مصاحبة فاعل وفعال مع فاعل، وعليه قد يقال بأن فاعل هو الأصل لأنه جعله مبتدا ثم شرك معه فاعل فعال، ولا بأس بهذا. إذن مع فاعل بمعنى صاحب كذا، وفعال تشديد العين هذا يأتي في الحرف غالبا، بزاز، عطار، نشار، لغيره، كل على وزن فعال. نسبته قلت نجار، أليس هذا نسبة إلى العمل؟ نجار، نجارة، أين الياء؟ ليست فيه ياء، ليست فيه ياء، حينئذ نقول هنا أغنى فعال عن الياء. كذلك فاعل، طاعم وكاسي كما سيأتي، وفعل تمر ولبن، نقول هذا كله مغن عن النسب بالياء، لكنه يعتبر سماعي. إذن فاعل بمعنى صاحب كذا، وفعال هذا يستعمل في الحرف غالبا، وفعل مثل فاعل بمعنى صاحب كذا. في نسب قلنا هذا متعلق بقوله أغنى، وأغنى هذا فعل ماضي، وفاعله ضمير مستتر يعود على فعل، أغنى فاعل عن الياء، ليائي هذه قصره للضرورة، وجار ومجرور متعلق بقوله أغنى، فقبل، فهذه عاطفة، وقبل فعل ماضي يعني المذكور، يعني المذكور، أي يستغنى عن ياء النسب غالبا بصوغ فاعل مقصودا به صاحب الشيء. أغنى أو يستغنى عن ياء النسب بصوغ فاعل مقصودا به صاحب الشيء، يعني عندنا نية هنا هي التي تحدد، يعني وزن فاعل هذا كما سبق قد يراد به اسم الفاعل الذي هو دال على حدثه، وقد يراد به اسم قد يراد به اسم فاعل، وقد يراد به صفة مشبهة، وقد يراد به النسب. ما الذي يميز هذا من ذاك؟ النية مع القرائن والسياق. هنا إذا نويت بفاعل أنه صاحب كذا، يعني نسبته إلى شيء، كقوله وزعمت أنك لابن في الصيف تامر، تامر أنك لابن، وغررتني وزعمت أنك لابن، لابن على وزن فاعل، تامر على وزن فاعل. مراد بلابن وتامر أن عنده لبن وتمر، المراد أنه يأكل أو يبيع؟ لا، مراد عنده يملكه، تامر ولابن أي عنده لبن وتمر، وليس المراد أنه يبيعهما ويحترف فيهما، وإلا كان من معنى فعال، لأن لو أردنا تامر بمعنى أنه يبيع قلنا تمار، ولنأتي به على وزن فاعل. إذا قيل بأنه على وزن فاعل معناه عنده هذا الشيء، عنده لبن وتمر، جمع بينهما. قال سيبوي أي صاحب لبن وتمر، لابن وتامر، صاحب لبن وتمر. وقالوا فلان طاعم كاسي، طاعم كاسي أي ذو طعام وكسوة، يعني صاحب طعام وكسوة، يعني عنده طعام وكسوة، عنده طعام وكسوة، أي عنده ذلك، وليس المراد أنه يأكل ويكسو، وإلا كان اسمي فاعل لو في حدث، مراد أنه متصف بهذا الوصف لا يتعدى. ويصوغ فعال مقصودا به الاحتراف، يعني من أراد النسبة يصوغ فعال مقصودا به الاحتراف، كقول بزاز، بزاز أي بياع البز وهو القماش، وعطار، عطار، ونجار، غير ذلك. وقد يقام أحدهما مقام الآخر، فمن قيام فاعل مقام فعال، قولهم حائك، حائك في حواك لأنه من الحرف، حائك، قالوا هذا مما قام فيه فاعل مقام فعال لأنه حواك، هذا الأصل حرفة يعني من الحرف. ومن العكس قولهم وليس بذي صيف وليس بنبال، أي وليس بذي نبل، نبال قال ليس المراد أنه يبيع النبل احترف، لا، إنما هو صاحب نبل، صاحب نبل، فعبر بنبال وهي للحرف، وهي للحرف. والفرق بين اسم الفاعل وفاعل في النسب العلاج وقبول التاء، يعني تاء التأنيث في الأول دون الثاني، يعني إذا قيل فاعل والمراد به النسبة لا يقبل التاء، لا يقبل التاء، بخلاف اسم الفاعل الذي المراد به اسم الفاعل فإنه يقبل التاء. أيضا العلاج الأول يقبل المعالجة والثاني لا يقبل، الثاني لا يقبل. وبصوغ فعل مقصودا به صاحب كذا، كقولهم رجل طاعم ولبس وعمل على وزن فعل بمعنى ذي طعام وذي لباس وذي عمل. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بمفعال، يعني ليس ما ذكره الناظم الذي ذكره كثير. وقد يستغنى عن ياء النسب أيضا بمفعال كقول امرأة معطار، معطار أي ذات عطر. ومفعيل كقولهم ناقة محضير أي ذات حضر، وهو الجري. وهذه الأبنية غير مقيسة، غير مقيسة، وإن كان بعضها كثيرا، هذا مذهب سيبوي وعند المبرد أنها قياسية، أنها قياسية. إذن ومع فاعل وفعال، فاعل في نسب أغنى عن الياء، يعني ياء النسب، هل هنا للعهد الذكر الذي سبق ذكر الياء، فقبل هذا الحكم، قبل هذا الحكم. لكن ظاهر كلام الناظم أنها قبل على أنه قياس، هذا الظاهر. قال الشارح هنا يستغنى غالبا في النسب عن يائه ببناء الاسم على فاعل بمعنى صاحب كذا، نحو تامر ولابن أي صاحب تمر وصاحب لبن، وببنائه على فعال في الحرف غالبا كبقال وبزاز. وقد يكون فعال بمعنى صاحب كذا، يعني ينوب عن فاعل، الأصل أنه في الحرف، ولذلك عبر عنه بأنه غالب. قد يأتي فعال بمعنى فاعل، يعني بمعنى صاحب كذا. وجعل منه قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم. وقد استغنى عن ياء النسب أيضا بفعل بمعنى صاحب كذا، نحو رجل طعم ولبس أي صاحب طعام ولباس. وأنشد سيبويه رحمه الله تعالى لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، نهر ولكني نهاري أي عامل بالنهار. وغير ما أسلفته مقررا على الذي ينقل منه اقتصرا، كل ما لم يكن تحت القواعد السابقة، والأصل أن القواعد تستلزمه، فجاء مخالفا للقواعد فهو شاد يحفظ ولا يقاس عليه. وغير مبتدا وهو مضاف، وما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه في محل جر، أسلفته فعل فاعل مفعول به، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. مقررا أسلفته ضمير يعود إلى أي شيء، كل ما سبق من القواعد والأصول. مقررا هذا حال من الضمير، حال من الهافي أسلفته. على الذي ينقل منه اقتصر، وغير ما أسلفته مقررا اقتصرا، اقتصرا الألف هذه للإطلاق كذلك، وهو فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة، والضمير نائب فاعل، والجملة خبر، والألف هذه للإطلاق. على الذي اقتصرا، على الذي جار مجرور متعلق بقول اقتصر، ينقل منه، ينقل فعل مضارع مغير الصيغة، ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود على الذي، منه جار مجرور متعلق بقوله ينقله، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. نعم. قال الشارح هنا ما جاء من المنسوب مخالفا لما سبق تقريره فهو من شواذ النسب. لكل قواعد ما يذكرون النحاة كل ما خالفه هو الشاذ، هذا يسمى ماذا؟ شاذ قياسا، شاذ قياسا، لأنه قعده بالقواعد، فلما قرره هنا بالقواعد وربطه بالقواعد علمنا المراد به ما خرج عن قواعده، فهو شاذ قياسا، فهو من شواذ النسب يحفظ ولا يقاس عليه، وبعضه أشد من بعض. ولذلك مثل نسبة إلى ري قالوا رازي، وإلى خراسان خرسي، وإلى البحرين بحراني، وغير ذلك. كقول في النسب إلى البصرة بصري، بصري بكسر الباء، هذا شاذ. وإلى الدهر دهري بضم الدال، هذا شاذ. وإلى مرو مروزي ب مروزي مروزي، أين الزاي هذه؟ هذه زائدة. وألحقوا آخر الاسم ياء كياء النسب للفرق بين الواحد وجنسه، ألحق بآخر الاسم ياء كياء النسب للفرق بين الواحد وجنسه، فقالوا زنج وزنجي، هذا مما فرق بينه وبين واحده بالياء. قلنا اسم الجنس واحده، كيف نفرق بينه وبين واحده؟ إما بالتاء شجر وشجرة وتمر تمر، هذا الغالب، وقد يفرق بينهما بالياء بالياء، فالياء تكون متصلة بماذا؟ زنج هذا جمع، زنجي هذا مفرد، هذا مفرد، مثل بقرة تاء اتصلت بالمفرد وبقر هنا خلت، زنج خلت من الياء، وترك وتركي تركي قل هذا بالياء، بمنزلة تمر وتمرة. إذن ألحقت الياء بآخر الاسم هي ياء النسب للفرق بين الواحد وجنسه، بين الواحد وجنسه، وتدخل على الواحد. كذلك ألحقت للمبالغة، فقالوا في أحمر وأشقر، أحمري وأشقري هذا مبالغة، كما قالوا راوية ونسابة، وألحقوها كذلك بآخر الاسم زائدة لازمة، نحو كرسي وبرني، برني نوع من أنواع التمر، قالوا برني يا هذه النسب زائدة لازمة، كرسي اليا هذه في الأصل يا النسب لكنها زائدة لازمة هنا. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.